هل الإمام طبعا اليمين بعد الفريضة بدعة ويرفع يديه بعد الفريضة ويدعو الإمام أو المأمومين ما نص هل يجوز البدعة هل يجوز بعد الفريضة هل يجوز إذا فعل بعض الأحيان لا ما يجوز خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.